قالوا وجدنا التقوى في كل شيء سهل إلا التقوى في اللسان. لهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام إذا أصبح ابن آدم فإن كل الأعضاء تكفر اللسان، تقول يا لسان اتق الله. أمسك عليك هذا يا أخي، أمسك عليك هذا كي لن يسويا، هذا اللسان هو السبب يخسرت في نار الله. كل يوم كل يوم ذراعك يقول لسانك اتق الله، وعينيك تقول لسانك اتق الله، ورجليك تقول لسانك اتق الله، كل شيء في جسمك يكلم اللسان يقول له اتق الله فينا فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يدري لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يدري لها بالا ترفعه في الجنة الدرجة. قال نبينا عليه الصلاة والسلام إن من أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه. بالذنب للأرواح داء فيا غفار رحمتك الدواء، عصيت الله إسرارا وجهرا فنفسي واجب فيها الرثاء. أنت تعلم أن الربا حرام، أنت تعلم أن أكل الربا حرام، وأن درهم الربا أشد عند الله من 36 زنية، أن أشد الربا الغيبة. قل خيرا تسلم واسكت عن شر تغنم من قبل أن تنجم.